السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفاهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. قول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب، قال في ذكره الحديث الواردة في الترغيب في الرمي في سبيل الله وتعلمه، والترهيب من تركه بعد تعلمه رغبة عنه. قال في آخره، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. رواه البزار بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على فضل الرمي، كما جاء في الحديث: ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. فإذا رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة يؤجر عليه، كما أن الله عز وجل يثيب بهذا السهم من صنعه ومن ناوله للرامي ومن رمى به، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن الإعداد، إعداد القوة التي أمر الله بها، لأن كل منهم ساهم بهذا السهم الذي رمي به في سبيل الله. فينبغي للمسلم أن يتعلم الرمي وأن يكون جاهزا متهيئا فيما لو احتيج إليه ودعي لذلك يكون له سهم في سبيل الله، حتى لا يكون عاجزا أو محروما. فإن الجهاد يكون له بالنية والعزم عليه فيما لو دعي إليه، فلا يركن الإنسان إلى الراحة والنوم والاشتغال في الدنيا والغفلة عن الآخرة وكأنما خلقنا للدنيا. وأي شيء يقدمه الإنسان في سبيل الله في الجهاد فإنه يكتب له ويثاب عليه، كما قال عز وجل: وما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم من نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون مولئا، ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأي شيء يقدمه الإنسان في سبيل الله من راحلة يركبها وإعلافها من أجل ذلك، ومن زاد يتزود به أو ماء يشربه أو تعب يحصل له في سفره أو أي نفقة يساعد بها أخا له مسلم أيضا يعينه على الجهاد في سبيل الله، فكل ذلك يكتب له. أي خطوة يخطوها فإنها تكتب له، عملوا قليلا أو كثير، بعيد أو قريب، كل ذلك مكتوب. إذا خرج الإنسان مهاجرا مجاهدا فإنه منذ أن يخرج حتى يرجع إن أعاده الله فكل ذلك يكتب له، أو قتل شهيدا فالشهداء كما ذكر الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن جهز غازيا فقد غزا، لكن كما قلنا أنه لا بد أن يكون الجهاد في سبيل الله حقيقة، يعني تحت راية الإسلام لإعلاء كلمة الله، لا اتباعا لحزب من الأحزاب تشجيعا له ودخولا تحت أوامره وهو لا يدري أحق هل هو على حق أو على باطل، تاركا أهله ووالديه وبلاده وولي أمره وراء ظهره. لا، الجهاد في سبيله نعم، لا يجوز أن الإنسان يتجاهل أو ينسى أن الجهاد في سبيل الله باق إلى يوم القيامة، لا يبطله عدل عادل ولا ظلم جائر، ولكن على القواعد الشرعية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والجهاد في سبيل الله يكون حتى في مجاهدتك نفسك في طاعة الله وعن معاصيه، أن تحمل نفسك على طاعة الله في جميع الأمور التي تستطيعها من الصلوات فرضا ونفلا، ومن الصيام، ومن الصدقات والذكر، ومن تأديبك لأولادك وعدادهم ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع، يكونوا أبرارا لا يكونوا أشقياء غثاء كغثاء السيل، كل ذلك جهاد، كل ذلك جهاد. إذا نويت بذلك وجه الله، يعني أردت بذلك وجه الله فيما تعمل، اللقمة التي تأكلها أو تطعمها لأهلك تريد بذلك وجه الله فأنت مثاب عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، ولكن جهاد ونية، فعليك بالنية الصالحة أن تقصد بكل ما تعمل وجه الله، وأن تسعى في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في أي طريق، تدعو إلى دين الله، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تنشر العلم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، تعلم الجاهل تعلمه تلقينا، تعطيه كتابا شريطا، أي شيء من أجل أن ترفع بذلك راية الإسلام وتدعو إليه وتعلمه بقدر ما تستطيع. الذي يريد الخير ما يحرم إياه أبدا، وطرق الخير وإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل كثيرة، ليست في القتال فقط أبدا. كل ما عملت داعيا إلى دين الله ومحذرا عن معاصيه وارتكاب حدوده، ارتكاب محارمه وتعدي حدوده، كل ما تفعل من ذلك فأنت في سبيله، لأن في ذلك إعلاء لكلمة الله ونشر لدينه. فكن عضوا فاعلا في هذا المضمار وفي هذا الطريق، وأحسن النية فإنما الأعمال بالنيات. والمطلع على ما في القلوب والذي يعلم المقاصد سواء أقوال أو أفعال هو الله عز وجل، هو المطلع، فهو الذي يثيبك إذا صلحت نيتك. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها. رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن. هذا فيه تحذير من أنك تتعلم الرمي من أجل أن تكون جاهزا مستعدا للجهاد في سبيل الله لو دعيت وطلب منك، ثم تخاذلت ونسيت وتناسيت ذلك، مثل الذي يحفظ القرآن ثم يغفل عنه وينساه ويشتغل في أمور الدنيا. فهذا أعطي نعمة ثم تنكر لها فحرمها، فليكن الإنسان على حذر كيف تعطى نعمة، ما دام أن تعلم الرمي لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله أمر مشروع ومندوب إليه، وكذلك تعلم العلم وتعليمه والعمل به كل ذلك في سبيل الله. فإذا تناسيته وغفلت عنه وتجاهلته واشتغلت عنه بالدنيا فإنك بذلك تأثم. إذا تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا أمر دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. وجهاد النفس في سبيل الله من أعظم الجهاد، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كذلك نفسك شيطانك وهواك تحتاج إلى جهاد لأنه معدى، النفس الشريرة الأمارة بالسوء والشيطان والهوى أعداء يحتاجون إلى جهاد، فجاهدهم وتغلب عليهم لئلا يغلبوك فيهلكوك. ومن الجهاد الحج والعمرة، فإن الحاج والمعتبر كالمجاهد في سبيل الله، من حين ما يخرج من بيته حتى يرجع فأعماله مكتوبة له. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفي عن الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة، كل ذلك في سبيل الله. فجاهد في سبيل الله، جاهد نفسك، جاهد أولادك في طاعة الله، اصحبهم إلى المساجد، إلى حقلق الذكر، إلى تعليم القرآن وحفظه، كل ذلك جهاد في سبيل الله. لأن كل ما ينفع المسلم في نفسه وينفع المسلمين فهو خير عام وهو في سبيل الله، ما دام قصد الإنسان بذلك وجه الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الجهاد في سبيل الله تعالى وما جاء في فضل الكلم فيه والدعاء عند الصف والقتال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم، هذه الحديث أيضا فيها الترغيب في الجهاد في سبيل الله، ومثلها حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: حدثني بها نبي صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، يعني لو قلت ثم أي ثم أي لزادني. فيبدأ الإنسان بالأهم: الجهاد، الصلاة، الحرص على الصلاة في أوقاتها في جماعاتها، ثم بر الوالدين مقدم على الجهاد. فإن الرجل لما جاء يريد الجهاد وقد جاء من بلاد بعيدة وسأله عليه الصلاة: تريد الجنة؟ قال: نعم. لما علم أن والديها وأحدهما حي قال: إلزم رجليها فثم الجنة، يعني هناك الجنة، الجنة تحت أقدام أمهات، برها، الإحسان إليها، إدخال السرور عليها، الجلوس معها من أجل أن تستأنس بك وتعلم أنك حولها ومعها. فالأم لها من البر ما ليس للأب، وللأب من البر ما يكفيه، فإنك لا تعذر بالتقصير بحق أحد منهم. لا تعبس وجهك ويضيق صدرك إذا طلبوا منك شيئا أو خدمة أو غلظوا لك القول في مسألة من المسائل فهم أعرف منك وأحرص منك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإن بر الوالدين من أعظم الجهاد ومقدم على الجهاد الذي هو مصافة الأعداء، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يستأذنه بالجهاد سأله أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. والرجل الآخر قال إني أتيت وهما يبكيان، قال اذهب فأضحكهما كما بكيتهما. فإن الجهاد ما عظم شأنه وعلو مكانته لما فيه من إعلاء كلمة الله ودم وقمعا لأعداء الله، لكن بر الوالدين والإحسان إليهم والقيام على شؤونهم والاهتمام بهم أولى بذلك، لا سيما إذا كان الجهاد تطوعا، ليس هناك يعني ضرورة وخوف على البلاد والعباد من مداهمة الأعداء. لكن طاعة الوالدين تكون في طاعة الله، فإن أمروك بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. إذن فنجمع في قصدنا ونيتنا وعزمنا وجدنا واجتهادنا على الجهاد في سبيل الله في أنفسنا وأولادنا وإكرام والدينا والنية الصالحة في الجهاد. لو طلب منا من جاهد بماله فقد غزا، ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن جاهد في نفسه فقد غزا، ومن جاهد في قلمه وكلامه في خطبة في ندوة في محاضرة يكون فيها ترغيبا للجهاد في سبيل الله وحثا على حرب أعداء الله من أجل إعلاء كلمة الله، كل ذلك في سبيل الله أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله تعالى. قال ثم من؟ قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ورواه الحاكم بإسناد على شرطهما ولفظه. قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال الذي يجاهد بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب وقد كفى الناس شره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس لهم فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل حتى يموت أو يقتل حتى يموت أو يقتل ألا أخبركم بالذي يليه؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، ألا أخبركم بشر الناس؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، والنسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ لهما وهو أتم. ورواه مالك عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار مرسلا. إذن على المسلم أن يسعى جاهدا دائما في سبيل الله، يعني في طاعة الله في أي مجال من مجالات الحياة، وفي أي مجال فيه طاعة لله وإعلاء لكلمته، سواء مجاهدا للأعداء أو مجاهدا لنفسه وأولاده في طاعة الله، أو مجاهدا في طلب المعيشة لينفق على نفسه وأهله ويتصدق يتعفف لا يسأل ويعطي ولا يأخذ، لأنه يعلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، والساعي على الأرمانة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. فطرق الخير كثيرة لمن وفقه الله، ولا يحرم إلا المحروم. ألا أما من أراد الخير فإنه يجده، لأن أبواب الخير وفعل الطاعات وقصد وجه الله في الأوامر واجتناب النواهي كثيرة، كل يعمل بالشيء اللي يستطيعه ولو كان على فراشه، فماذا يفعل؟ يذكر الله تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتهليلا وحوقلة وتلاوة إذا كان يحفظ القرآن أو يقرأه نظرا، كل ذلك في سبيل الله. فالإنسان إذا الله أراد به الخير وفقه إليه وفتح له الأبواب وأعانه على ذلك، قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي، واسعى في سبيل الله. طلبك للرزق الحلال وتحملك وصبرك وتجنب الحرام والمتشابه، ثم انفاقك على أهلك والصدقة في شيء من كسبك، كل ذلك في سبيل الله، كل ذلك في سبيل الله. فلا تكن عالة على غيرك، فخير الناس من يعطي ولا يأخذ، يبذل في سبيل الله ولا يرضى أن يأخذ. ولو كان به حاجة وهو يستطيع التعفف فإن فإن من استعفى عفه الله ومن استغنى أغناه الله، واليد العليا خير من اليد السفلى. وحرصك على أقاربك وذو رحمك تتصدق عليهم وتنفق عليهم وهم محتاجون، كل ذلك في سبيل الله. سمعنا الحديث، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. هذا إذا لم يكونوا أقارب لك، فكيف إذا كانوا أقارب؟ تكون اثنتان، صدقة وصلة رحم. المهم أن أبواب الخير واسعة وكثيرة لمن وفقه الله. فلا يحرم إلا المحروم، ولا تحقر من المعروف شيء. كل شيء يكون فيه نفع لإخوانك المسلمين أو أقاربك، أو شيء تفعله ابتغاء مرضات الله، فيه شيء في سبيل الله، كالعناية في المساجد تنظيفا أو عمارة أو تطيبا، كل ذلك في سبيله. وجوه الخير وطرق البر ليس لها حد، افعل ما تستطيع. الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني أكثر من سبعين خصلة من خصال الخير، كلها من الإيمان، وكل ما فعلت خصلة منها أجرت عليها وأثبت عليها، وزاد بها إيمانك ورجح بها ميزانك، ترضي به ربك وتزيد به حسناتك. والذكر على أي حال من الأحوال لا يمنعك من شيء، وهو من أعظم القربات. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة وأجر عظيم. ولا تقول سبحت 100 مرة، هللت 100 مرة، هذا على الأقل. لما ذكر عليه الصلاة والسلام 100 مرة أو من أجلك لا تنقص ولا تقل عنها، لكن خذ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكرا كثير ما له حد، غراس في الجنة، وإشغالا لسانك عن القيل والقال، وحفظا لوقتك، ومرضاة لربك. فإن من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خيرا منه. هذا في سبيل الله، ليس مقصورا يعني في سبيل الجهاد والقتال، لا، جهادك نفسك في طاعة الله جهاد في سبيل الله. النفس تحب الراحة وتركن إلى النوم والخمول، لكن جاهدها، قم اجعل لك نصيب من صيام الليل، من صيام النهار، قبل أن تفارق الدنيا وتندم على ما فرطت فيه من عمرك. فإنه ما من ميت إلا سيندم كما جاء في الحديث. فلما سألوه عليه الصلاة والسلام كيف يندم أخبر عليه الصلاة والسلام وبين لهم أنه إن كان مسيئا مقصرا فإنه يندم على تفريطه وتقصيره حيث أنه لا يمكنه استدراك ما مضى، خلاص انتهى من الدنيا وانتهت الفرص. وإن كان محسنا يندم يتمنى أنه زاد إذا رأى ما أعد الله له من الثواب الجزيل، فربنا أكرم الأكرمين، يعطي على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فضله واسع عز وجل ورحمته واسع، كل ذلك في سبيل الله. والنية، النية بالعمل الصالح أو الجهاد في سبيل الله تكتب لك. إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها، يعني حصل له مانع، اكتبوها له حسنة من كامل، فإن عملها تكتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة، فضل الله واسع وعطاؤه جزيل وهو أكرم الأكرمين، يعطي الجزيل ويقبل القليل. الحمد لله، اهديكم الله وسبحانه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه ويجنبنا معاصيه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح ولاة أمورنا وولاة المسلمين أجمعين، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل عدو ومن كل مكروه، وأن يحفظ بلاد المسلمين ويصلح أحوالهم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. أحسن الله عليكم سؤالا يقول، قل أليس هناك فرق بين الجهاد في سبيل الله وغيرها من الأعمال الصالحة، فلا يقال أنها جهاد في سبيل الله لاستدلال المؤلف بالأحاديث الواردة بالجهاد أي القتال؟ على كل حال، الجهاد في سبيل الله إذا كان هناك بابا مفتوحا للجهاد كما قلنا أكثر من مرة تحت راية الإسلام وبتوجيه من ولي الأمر وبإذن من الوالدين، فهذا باب عظيم وفضله واسع ولا شك فيه، غبار في سبيل الله لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، وعينان لا تمسهم النار، عين بكت بخشية الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله. هذا إذا وجد الجهاد ودعي إليه وتوفرت شروطه فهو على بابه، لا شك أنه من أفضل الأعمال، وفي الجنة باب خاص للجهاد في سبيل الله، ومنازل الشهداء معروفة في الجنة، فإنهم في أعلى المنازل في الدرجات في الجنة. الجنة 100 درجة، كل درجة ما بين السماء والأرض، الجنات العليا للمجاهدين في سبيل الله. إذا أتيحت الفرصة ودعي إليه وكان راية الإسلام مرفوعة وأمرنا بذلك وقدرنا عليه، نعم، وإلا فالحمد لله، أبواب الخير كثيرة وكلها في سبيل الله. المهم لا تقعد وتكون كالبهيمة، لا يهمك إلا أن تأكل وتشرب وتنام وتشتغل بشهواتك كأنك بهيمة تعيش لتأكل. المؤمن يأكل ليعيش من أجل أن يكون صالحا نافعا لأمته، ليس كالبهيمة ما يهمه إلا الأكل والشرب والاستمتاع كأنه مخلوق للدنيا، أو كالبهيمة التي تساق من المرعى إلى المذبح يأكل حتى يأتيها أجله ما قدم شيئا ينفعه. نعم، كل عمل تقدمه فهو في سبيل الله، وكل شيء على حسب درجته وعلى حسب النية وعلى حسب وقتها المناسب. إذا دعيت للجهاد فشمر استعد وكن جاهز، دعيت للصدقات والمشاركة في فعل مشروع أو شيء ينفع المسلمين أيضا شارك بقدر ما تستطيع. أبدا أبواب الخير مفتوحة لمن وفقه الله. الإمام بضع له 70 شعبة، يعني أفعال الخير التي ترضي الله، كل عمل أدنى هذه الطرق وهذه الأبواب إماطة الأذى عن الطريق، هذا في سبيل الله، لأنك تريد بذلك نفع المسلمين ودفع الشر عنه. لكن عاد الجهاد نعم، إذا فتحت أبوابه ورفعت رايته ودعينا إليه وقدرنا عليه فنعم. نعم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموال بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، ما أحد أوفى من الله بوعده عز وجل. ولذلك الصحابة لما قرأ عليهم الآية قال خلاص بعنا لا نقيل ولا نستقيل، بعنا أنفسنا لله وأموالنا لا نقيل ولا نستقيل، وصدقوا رضي الله عنهم وأرضاه صدق. نعم. يقول السائل: من مات داعيا إلى الله فهل أجره كأجر الشهيد في سبيل الله؟ أجره على حسب ما عمل وما قدم وما يعلم الله عنه، فلست الذي يستطيع أن أقول نعم، أقول أجره على قدر ما قدم وما قصد، وربه المطلع عز وجل فهو الذي يعطيه ويزيده من فضله. لكن على كل حال أن الإنسان يجتهد يجاهد يعلم ينشر الدين على العقيدة الصحيحة، يعلم الجاهل، يأمر المعروف وينهى عن المنكر، ولا يتخاذل ولا يستحي، ولا يعني ما يستحي من قول الحق، ولكن أيضا بالتي هي أحسن، وأن يتأكد مما يقول مما يأمر به وينهى عنه، حتى لا يقول على الله بلا علم، ولا يقول يقول أنا أزيد بعض الأشياء ترغيبا، لا أبدا لا تزيد، في الكتاب والسنة غنية عن ترغيبا بشيء نأتي به من أنفسنا، مثل ما يقول جاهل مركب لما قيل له لماذا تكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أنا كذبت له ما كذبت عليه، يعني زعمه أنه يعني يرغب بالدين لا تكذب له. في القرآن من الترغيب والترهيب ما يكفي، وفي السنة الصحيحة كذلك. فليس ديننا بحاجة إلى التلفيق وإدخال ما ليس فيه وما ليس منه تدخله فيه وتنسبه إليه أبدا. علينا أن نصدق ونقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة وما ثبت عن سلفنا الصالح السائرين على هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. يقول السائل: فتاة مسلمة تريد الزواج من شاب نصراني بشرط أن يعلن إسلامه في المحكمة الشرعية، هل يجوز ذلك؟ إذا أسلم أعلن إسلامه فعند ذلك نعم، لكن على كل حال لو تزوجت مسلما معروفا ثابتا قبل ذلك ومعروف بالتقى والصلاح خير لها، لأني أخشى أن يكون هذا قد نصب الشراك لها ليصطادها، ولا أدري، ما أبرأ إلى الله. لكن أقول ما دام يعني لم يسلم حتى الآن وما أسلم إلا ليتزوجها، أخشى أن يكون مجاهد وقيس الذي تظاهر أنه مهاجر ثم تبين أنه هاجر لامرأة يتزوجها، ولذلك سمي مهاجر مقيس. فلو أنها اختارت زوجا مسلما معروفا بالتقى والصلاح من أول وقبل الاتفاق على الزواج، معروفا بصلاحه وتقاه، فهذا الأولى لها ومشورتي عليه. يقول السائل: رجل يعمل مع غير المسلمين، وعندما علم أحدهم غير المسلمين بقدومي إلى العمرة أعطاني مبلغا من المال وقال أنت تتصرف فيه كيف شئت. يقول السائل: يعمل معي رجل غير مسلم، وعندما علم بقدومي إلى العمرة أعطاني مبلغا من المال وقال تصرف به كيف تشاء، فهل يجوز ذلك؟ يعني غير المسلم أعطاه للمسلم أعطاه مالا، نعم، وقال تصرف به كيف تشاء. نعم، على كل حال على هذا المسلم أن ينفع به المسلمين، ينظر الفقراء والمساكين ويعطيه لهم ولا يخص به أحدا لأجل معرفته أو قرابته، إلا أن يرى مشروعا عاما لمصلحة المسلمين كذلك. وعلى كل حال غير المسلم إذا بذل وعمل صالحا يعني عمل خيرا فإن الله يثيب عليه في الدنيا، لأنه يوم القيامة ليس له ثواب إذا مات على كفره، إذا مات على كفره فما قدمه وما عمله من مشاريع خيرية يثاب عليها في الدنيا من كثرة مال أو ولد أو صحة وغير ذلك مما يشاء الله عز وجل. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.